ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم ابن مسعود الا الى وان محمد عبده ورسوله. نعم. اشكل عليه تطبيق قاعده ان ما جاء مبينا بامر فله حكم ذلك الامر. نعم. فتاتي مثلا اوامر مجمله تفيد الوجود، ومع ذلك لما تبين هذا المجمل ما يقال فيها بانه واجب. نعم. فما الضابط؟ يعني هو الضابط الصحيح. الضابط صحيح. لكن يكون الذي يخرج بعض الافراد افراد المسائل ادله اخرى مثلا يصبح متربعا او مفترسا. نعم. مع انه بيان للمجمل. نعم. لا بس ما هو بيان المجمل، هذا صفه في في في بيان المجمل، لان المقصود هو القعود، وكونه متوركا او مفترسا او متربعا صفه له. نعم. بعض المؤذنين ارفع يدك. نعم. بعض المؤذنين اذا انتهى من الاذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او يذكر الدعاء الذي بعد الاذان في مكبر الصوت. اي نعم. فما حكمه؟ والله ما ادري هل نقول بجوازه لانه يذكر الناس ويعلمهم، او نقول ببدعيته لانه ما ورد، وهذا اقرب ان نقول اذا قلت لا اله الا الله فكفل الميكروفون. والهذا احسن ان يقال يا اخي هذا ما ورد. فاذا قال اريد ان اذكر الناس قلنا هل كان الرسول عليه الصلاه والسلام يامر بذلك مؤذنيه او كانوا يفعلونه ويقرهم؟ نعم. ارفع يدك. نعم. انتهى الامام السلام ولكن لم ينتهي المأموم من التشهد، هل يتابع الامام؟ إذا كان لم ينتهي من تشهد واجب فليكمل، يعني مثل أن يكون غفل أو كان فيه نعاس ثم لما سلم الإمام ذكر، فهنا أقول لا بد أن تكمل ولو تأخرت عن الإمام. أما إذا كان تأخر عن شيء مستحب كما لو تأخر عن قول اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وما أشبه ذلك فليسلم مع الإمام. بارك الله فيكم. أسأل علي تفسيرنا قوله وضع يديه غير مفترس ولا قابضين. نعم. في ذراعين. نعم. والأصل شف في إطلاق اليدين أنهما كفين أنهما كفار. نعم. وأيضا قوله غير مفترس ولا قابضين أصابع. إيش؟ غير مفترس. نعم. يعني مفرج بين الأصابع وقابضهما. أي لا لا هذا تبين السنة الأخرى، غير مفترس ذراعين ولا قابضهما، وهكذا ذكر الشراح رحمه الله. نعم. كيف نجيب على يديه المطلقة؟ كيف؟ هذا معلوم بالسياق. هذا معلوم بالسياق. نعم. الله عليك الشيخ. بعض الأئمة قبل الصلاة وإمام قبل الصلاة قبل يشرب التكبيرة يسمع من حوله فيلتفت يساراً ويمضي يعني يتعود بالانحطاط الرجيم ويأتي عن يساراً ثم ويصلي قبل الصلاة الآن قبل يكبر. بعض الأحيان عندما يشرع بالتكبير يقول بسم الله والصلاة على سيدنا ويسمع في الميكروفون يعني بسم الله والصلاة على السلام على رسول الله الله أكبر ثم يكبر. فوش الواجب تجاه الواجب انه ينهى؟ نعم، لكن لا تنهوا قدام الناس، مو قدام الناس فيما بينكم يعني هذا ما ورد. نعم. ارفع يدك. الاولى ان نقول من المسلمين او اول المسلمين كما جاء في الآية، الذي يطابق الآية هو الأحسن. نعم. طلب الناس بهذا الاستفتاح يقتصر على الأول فقط. اللي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين فقط. هل هذا يكون مقدم؟ هو على كل حال هذا هي صلاة الليل كما ذكره بيجينا إن شاء الله. انتظروا حتى يأتي. يحيى. ما على وحدها يوم ما تجي للدرس. ما على أعمال الحياة ولا محياي ومات نعم يعني أن حياتي ومماتي أمرهما إلى الله عز وجل، لا أموت إلا بأمر الله ولا أحيا إلا بأمر الله. إذا صح هذا الحديث وجب القول به، معلوم ما الإنسان بد من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. إيش؟ إيه؟ هل يكتفي بصلي الصف على بعض الأصحاب؟ هل يكتفي يعني توجيه على بعض الأصحاب؟ اي نعم. قال اهل العلم رحمهم الله